العربي والمقيم بقصصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله ورسول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب والله يحب المحسنين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم وسارعوا

والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا ومن يغفر الذنوب إلا ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب أولئك جزاؤهم مغفرة

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا

ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في وثبت قدامنا وثبت قدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم وحسن ثواب الآخرة فآتهم الله ثوابا فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا لكم العلم القراني فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيل قارئ بالاتحاد لإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بقصصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ذلك عبر شركة إذاعتنا المحلية الشركة مع الهندسة الكهربائية لصاحب الحاج درويش السيد درويش والمقيم بكفر صقر كبرى مخازن فراش الزبائن الكبرى وقصر الضيافة المتنقل تحت دارة أولاد الحاج عباس والمقيمات بكفر الصقر خدمات الفندقية تظلم المترا عصام صلاح مركز مدينة السن باللوين وشكر الله وسعكم جميعا.